خاطرنا الأوفياء لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك. رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط تكلمونا على 55-85-23-50 أو 55-49-90-70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفياء في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفياء في خدمتكم. 100.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. نحب نكون. صباح الخيرات، صباح الورد والياسمين. نرجع معكم من جديد مستمعينا. 9 غير دقيقتين في فقرة نحب نكون. اليوم تكون حاضرة معنا مريم بن عبد الله باش تحكي على مشروع، هو مشروع مهم جدا خاصة في ولاية قبلي، ولاية اللي تعرفت بالتمور وما أدراك ما التمور. دونك اليوم نحكوا على مشروع تحويل التمور، مشروع نور وزيس. باش نحكوا على التفاصيل هذه الكل، وطبعا قبل ما نحكوا في التفاصيل والديتايك في جد الفكرة وشنو هو المشروع وشنو هو السيب اللي باش يساعد في المشروع هذا. دونك نستقبل ونرحب بمريم بن عبد الله معنا مباشرة في الاستوديو. صباح الورد والياسمين يا مريم. صباح النور، تحية كبيرة ليك. مريم، باش نحكوا على بروجي مهم جدا، تحويل التمور. ان شاء الله. ان شاء الله به. لكن قبل ما نبدو هتنعرفوا مريم بن عبد الله شكون وشنو تعمل بالضبط وشنو هي اختصاصها وشنو تعمل في الحياه وشنو مستوى الجامعي، اذا كان هذا مستوى جامعي، خاصه تحطوا على البروجي هذا كيفاش وشنو انت مسؤوليتك في المشروع هذا. مريم بن عبد الله، انجينير اغرونوم، انا اسيستون تكنيك في شركه نور وزيس. نحب نحكي على الشركه هذه. اول حاجه بروجي عائلي. ايوه، مشروع عائلي. والقصة وراها المشروع هذا هو الإصرار للنجاح. الفكرة متاع البروجي، كيفاش جت الفكرة متاع البروجي؟ ومعنا أول حاجة لي إصراح الإصرار، معنا القصة هذه أهم قصة عندكم. هتنا نحكوا قبل القصة وكل شيء، نحكوا على الفكرة، كيفاش جتكم الفكرة وعلاش خممتوا باش تعملوا مشروع متاع تحويل التمور؟ الفكرة ولا المشروع حبينا نعملوا حاجة نثمنوا بها المنتوج التمور، معناتها مش كان تمر بركة. هو المشروع تثمين وتحويل التمور بالرب التمر ومعجون التمر وسكر التمر، وكذلك نعمل زادة في تقطير النباتات العطرية والمرتكوش والعطرشية والفلي ولا غير ذلك، نباتات أخرى زاد. لكن قبل المشروع، الفكرة كيف جت بالضبط؟ الفكرة الأولى للمشروع كان وراء القصة، معناتها هو بطل متاعها بابا اللي باش نحكي لكم كيفاش بدت معاه من صغره، من أيام اللي كان يقرأ في الجامعة. بابا اختار شوا سيونتيفيك ما تمشيش معاه في الجامعة، الله غالب اضطر انه باش يمشي في الميكرو ماريني اضطر انه باش يمشي دومان تعليم، وكان اضطراري، معناتها شو ما اختارش هو ما تجبر عليه. وبقي في داخله انه لازم يشوف حاجه يحبها وتكون فكره مختلفه وتطور في البلاد. بحكم ان بابا الوحيد في العائله، معناتها الولد الوحيد، كان مجبر باش يتلهى بالغابه كالناس الكل والتمر. في الفكره هذيك الفتره اللي شد فيها الغابه كل شيء، خرجت فكره الفلاحه البيولوجيه. تغرم بابا بها وعجبتها الفكرة من ناحية المفهومها وكيفاش تعاون الغابة وكل شيء. طورت مع الفكرة ولم مجموعة من الفلاحة وأثر فيهم باش يمارسوا هالفلاحة البيولوجية. أيوة. بشوي بشوي طورت ولا مجمع فلاحي يهتم بالصحة الغذائية ومفاهيم الفلاحة البيولوجية، وكان يعملوا في أيام تحسيسية حول الفلاحة البيولوجية، وبشوي بشوي تطورت وجدت فكرة شركة نور وزيس. نور وزيس الشركة هي شركة نور وزيس تختص في تحويل التمور. التمور معناها حاولوا نعملوا هرب وإلا نعملوا منها برشا منتوجات أخرى. لو كان تحكينا على المشروع شنو هو فيه الديتاي متاعها، إيش كيفاش العملية اللي تقوموا بها في المشروع وشنو هو الهدف متاعكم؟ شركة نور وزيس هي شركة تندرج في قطاع الصناعات الغذائية فيما يخص تحويل التمور، كما قلنا رب التمر ومعجون التمر وسكر التمر. المنتوجات اللي ننتجو فيهم هم كلهم كلهم بيولوجيك. أيوة. والفايدة منها معناتها البرودوي هذا هو كما قلنا تثمين المنتوج التمر وتحويله لمنتوجات أخرى تستفيد بها الناس الكل، ويكون حاجة صحية وغذائية للناس اللي تحب تأكل حاجة تفيدها وتفيد صغارها. خاصة زادة نحكي إن هي منتوجات معناتها خالية من المواد الحافظة ولا معناتها منتوجات إضافية، وزادة تهم الناس اللي عندهم مشاكل خاصة في ما يخص هضم السكر الأبيض اللي نستعمله فيه. هذا خطر. السكر التمر هو يمثل سكر طبيعي. أيه. وقابل للهضم، مش ضار معناه. لا مش ضار. خطر السكر الأبيض فيها هو معناتها دي سبستانس كومبوزي، معناتها في مهوش طبيعي على الجسم. ما ينجمش يهضمه. أما سكر التمر يكون حل الناس هضمه باش ما يحرموش أرواحهم. أيه. من الحاجات الحلوة ممتاز. أي من بين الحاجات الأخرى عنا زدر الرب كذلك، هي نجم يكون عوض الشوكولين بالنسبة للصغار، وده حاجة ضارة معناتها، يكون هو عوض يحلو به الحليب. باهي. بالنسبة للبروجي الفامي تصور للعائلة الكل معناها متكتفين، لكن شنو يخليكم قادرين على إدارة وحسن إدارة وتسيير هالمشروع هذا؟ والله الخبرة اللي اكتسبناها معناتها من 2011 والتجارب اللي عشناها في العائلة، معناتها بدت هي من كسرونة صغيرة وكل مرة تتطور مكينة كبيرة، وحكم الاكسبيريونس اللي عشناهم والتجارب خلتنا ناخذ سافوار فير، وكيفاش نعرف معناتها ديزاستيس نجم ناخذ الكاليتي باهية باهي. المشروع بتاعكم نجح المشروع هيك ولا اي؟ ان شاء الله. تحكينا فما هيك قصة متاع نجاح، فما مفاتيح متاع نجاح اللي هي خلت المشروع بتاعكم ناجح، شنو هو السر متاع النجاح متاع المشروع؟ هو السر وراء كل نجاح هو الإصرار. ديما الواحد يسعى لقدام، ديما يكون قدامه انه يطور من حاله ويطور الكيب متاعه ويطور ذلك البلاد اللي سكن فيها. هي الرغبة بصراحة وراء المشروع معناتها الإصرار. هذه الرغبة والإصرار معناها هذا هو سر النجاح والمفتاح الأول لنجاح بتاعك. يبقى ديما أنا واحد في الدومين حاول إنه يطور روحه كتكنيك مو معناته. البروجي موجود تحديدا في نويل. في نويل. وين بالضبط مثلا ممكن نعرف حبوا نعرف بالضبط كيفاش معنا نجم نتصلوا بيكم ولا كيفاش؟ هو أي واحد تسله من نويل توي يقول لك عليه معناته. مش العبيد مثلا في قبلي حد يسمع فينا هنا في قبلي نحبوا يمشوا مثلا نويل، مش حاب يمشوا للمعمل زي معمل صغير. هو معمل صغير. اي معمل صغير بتاع تحويل التمور. العبيد يسمع فينا في قبلي مثلا في يسمعون فينا بار انترنت من خارج حتى قبلي من مناطق اخرى، هو كي نجموا يتصلوا بينا معناتها على الباج فيسبوك نور وزيز ولا على نمره التليفون 97 535 708. نعود 97 535 708. واضح. به البروجي في افاق، عندكم افاق تطمحوا لها انكم تكبروا انكم؟ اكيد. اي احنا قديش فين خدام هو البروجي الكل؟ نحكي على العائله معنا قديش واحد فيهم، وشنو كل واحد علاش مسؤول، وشنو الطموحات اللي تسعوا لها معنا باش تحققوها في المستقبل اذا كان عندكم طموحات كبيره؟ طبعا احنا تو بالنسبه للوضع الحالي احنا نخدموا 8 خدامه برمانو معناتها وقت كامل، وثلاثة من العائلة يشاركوا في الـ في الإدارة وفي التسويق بالنسبة للمنتوجات. معناها الكل في الكل 11 11 11 شخص. ماذا بينا نطوروا خير ونلقوا عملاء وناس. شنو العمل بتاعهم 8 أشخاص كل واحد فيش مختص؟ ثم معناتها ثم سكون مسؤول على المالية ومسؤول على التسويق ومسؤول على التصرف في الجستيون دو ستوك وثم الخدامة متاع كل يوم. ممتاز. المشروع في ماكينات في آلات كبار فيها؟ فيها. كيفاش تحصلتوا على الآلات؟ كيفاش تم التمويل بتاع المشروع؟ هي أول حاجة كانت تمويل ذاتي معناتها شرينا الأول ماكينات، بعد في 2016 موان بروجي ومن خلالاتنا خدينا معناتها ماكينات اخرين وطورنا من الكاليتي، ساعدنا باش نطور في الكاليتي تاع نتاع البرودوي نتاعنا. خلالها وقت شاركنا في كونكور البرودوي تروار في 2017، خذينا ميداي دور بالنسبة للمعجون التمر وميداي دكسيلونس بالنسبة لرب التمر. ممتاز ممتاز جدا. بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدمها المشروع، كل مشروع صور اللي فيه قيمة مضافة، فما قيمة مضافة أنت في مشروعكم طبعا؟ إذا كان قيمة المضافة الأولى هي الكاليتي، معناتها نوعية المشروع كل منتجات بيولوجية. وثاني حاجة المشروع هذا بالرغم انه معناتها يتحدى يفوت مجال ان شركة هو يكونتكتي ديركتومون الفلاحة، وحنا نعمل لهم تتبع ونشوفوا كيفاش يعاملوا معناتها كيفاش الممارسات الفلاحية اللي يقوموا بها، معناتها احنا نضمنوا المنتوج يكون من المنتج الى المستهلك ديريكت. يعني تو مثلا مريم نحب نسالك مثلا شنو الحاجه اللي تخليني ديريكت وقت نخمم انه فما معمل نتاع رب ولا كذا باش نمشي لكم طول لكن لازم نمشي للنويل باش نمشي هو فيها. الجوده نتاعنا، الجوده اللي عندنا ممكن ما تلقاهاش عند ناس اخرى. كيفاش الجوده معنا؟ من ناحيه الطعم، ناحيه الطعم وال الطعم. اول حاجه من ناحيه الطعم، حتى في كي تشوف المنتوج نتاعنا بالنسبه للون نتاعها يختلف على انواع الرب الاخرى. اصلا معناتها هو يشبه العسل اكثر من الرب. وكيفاش نجمو ناكلوه معناها الرب كيما الكونفيتير نورمال؟ معناها هي الرب ناكلوه نحلو به الحليب، نديروه في العصيده بلاصه العسل. احكي لنا المنتوجات الكل تقدموا فيها في المشروع الكل، شنو عندكم منتوجات؟ أنا قلت لك رب التمر، معجون التمر، والسكر التمر، وعندنا معناتها التمر ديكوبي كما يكون هذا اللي مرصود ذات، وعندنا كما قلت لك نقطره في النباتات العطرية من معناتها يكون مي ولا زيوت أساسي. بالنسبة عطرشية، مردقوشة، خزامة، إكليل، زعتر، برش حاجات أخرى. برش حاجات أخرى. ممتاز جدا. دونك بالنسبة للتسويق، كيفاش تتم العملية بتاع التسويق في البروجي بتاعكم والمشروع بتاعكم؟ التسويق احنا عندنا معناتها ثم بوتيكات في تونس ولا في سوسة يخدموا في يبيعوا في المنتجات البيولوجيك، تعاملوا معهم ونتعاملوا زاد مع مستثمرين البرة نصدروا لهم يوزعوا المنتجات متان، وزاد ثم خرجوا البرة معناها فما أي. وين البرة بالضبط؟ خرج الولاية ولا خرج حتى تونس؟ خرج تونس، صدرنا لفرنسا. صدرتوا بكميات الكميات اللي تصدروا منها؟ هي والله كميات معناتها محدودة، مش كبيرة ورشة بحكم احنا مشروع مازال الاتليو صغير وان شاء الله ماذا بينا يتطور. في نفس الوقت زاد نتعامل مع مثلا بروجيات متاع ناس اخرين مثلا مبتدئين، نحن نوفروا لهم الماتير بريمير الاولى معناتها الرب، هم يعملوا بها منتجات اخرى. ثم معناتها واحده تخف الرب بتاعنا وتعمل به شوكولا. وين معنا موجود؟ مش في قبل يا خارج الولايه؟ في تونس. في تونس. في تونس. انا نتصور اللي فما رونتابيليتي في البروجي اكيد ثم سبا به الرونتابل تابه مردوديه به به ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تحية كبيرة لك، شكرا لك يا مريم. إذا كان عندك مضيف طبعا خلي لك الكلمة، إذا كان عندك مضيف بخصوص البروجي زاد حاجة أخرى مهمة اللي هي بخصوص البروجي، إذا كان تعطينا معناها كيفاش نجمو نجوكم، معناها كيفاش نجمو تصلوا بكم؟ الله نعاود نذكركم اللي يحب ياخذ معطيات أخرين ويتصل بنا نجم يكونتاكتينا على الباج فيسبوك نور وزيز، ولا على النمرو 97 535 708. نعاود 97 535 708، ولا على الفيكس 75 455 165. نعاود 75 455 165. عندك مضيف يا مريم؟ والله نحب نضيف نزيد معناتها نشجع الشباب الكل اللي عنده فكرة ولا اللي عنده مشروع في يحب يطور هذا الوقت انه باش يسعى وباش يطور. كل ورا كل نجاح اسرار. تحية كبيرة ليك. دونك هذه موعد معاك وفي فقرة نحب نكون وراء كل نجاح إصرار. هذه مريم بن عبد الله ضيفتنا اليوم في فقرة نحب نكون. مازلنا مواصل معاكم في الماتينال تتفيد بشمش مع الموسيقى مع ميادة الحناوي. يشو رجعينا.